ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنكمل المسيح الدجال، وكنا قلنا مواصفات المرة اللي فاتت، وهنكمل النهاردة إن شاء الله بقية قصة المسيح الدجال مع المهدي المنتظر ومع المسيح عيسى ابن مريم. كنا المرة اللي فاتت بنتكلم على مواصفاته، وقلنا انه في الاول هيقول ان هو نبي وهو ليس بنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا نبي بعدي. بعد كده هيقول انا ربكم وانكم لا ترون ربكم حتى تموتوا، محدش هيشوف ربه لحد ما يموت. وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب، مكتوب بين عينيه كافر بيقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني حتى اللي ما بيكتبوش ولا بيقروا هيعرفوا ايه، هيعرفوا يقرأوا كلمة كافر اللي هي بين عينيه. وإن من فتنته اللي معاه جنة ونار، من فتنته بقى هيبتدي النبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم على فتنة المسيح الدجال. ايه هي فتنته؟ معاه جنة ومعاه نار، فمن ابتلي بناره اللي لو هو هدد حد بأنه يدخل النار فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف، اول 10 ايات من سورة الكهف هيبتدي تقرأي اول 10 ايات من سورة الكهف، على طول هتكون بردا وسلاما كما كانت النار على ابراهيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث فمن ابتلي بناره فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على ابراهيم. وان من فتنته ان يقول لاعرابي ارأيت ان بعثت لك اباك وامك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. يعني دلوقتي حيتمثل شيطانين تمام عبارة عن أبوه وأمه، والنبي يقول إن الرؤى وإن الرؤية رأي العين، خدوا بالكم من الحتة دي، الرؤى والرؤية رأي العين، ها دي كلها يا جماعة حاجات لو تخالف الشريعة لا تنفعك بشيء، دي كلها أشياء لو تخالف الشريعة لا تنفعك بشيء. أهو هيجي له أبوه وأمه رأي العين وهيقول له يا ابني اسمع كلام هو فعلا ده ربك واسمع كلامه وتابعه وما إلى ذلك، فالإنسان لا ينخدع بتلك الأمور. وإن من فتنته أن يمر بالحي، أنا أسفة لقبلها، أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. السؤال اللي دايما هنتكلم عليه، طب ليه ربنا هيديله القدرات دي؟ ليه ربنا هيديله القدرات دي؟ أولا يا جماعة، المسيح الدجال عشان تبقوا فاهمين دي هتبقى المرحلة الأخيرة للإيمان الصادق، بمعنى إن اللي هيبقى بعد كده موجود هيبقى يا إما إيمان واضح صادق والمؤمنين كلهم هيقبضوا بعد عيسى عليه السلام، وحنشوف دلوقتي من الأحاديث، يا إما ها هيبقى والعياذ بالله كفر بواح، وده اللي هتقوم عليه الساعة، شرار الخلق اللي هيقوم عليهم الساعة. فالوقت ده هتزيد المعجزات قوي، هتزيد الفتنة قوي، ده هيؤمر السماء امطري فتمطر ويأمر الارض ان تنبت فتنبت. وان من فتنته ان يمر بالحي فيكذبونه، يعدي على الحي على المنطقة كده يقول لهم امنوا بيا ده انا ربنا ده انا كذا، لا انت مش ربنا ها، فلا تبقى لهم سائمة الا هلكت. خدوا بالكم زي ما قلنا المرة اللي فاتت، جميع البوادر والبشائر بان مش هيكون في اي حياة مدنية من اللي احنا عايشينها. ليه؟ لان النبي يقول فلا تبقى لهم سائمة، والسائمة يا جماعة اللي هي الغنم، الغنم هي السائمة، فلا تبقى لهم سائمة الا هلكت، ما تبقى لهمش سائمة الا ما تهلك. تمام؟ طيب ليه؟ لان هم كذبوه، فتقوم ايه السائمة؟ تقوم تهلك على طول. وان من فتنته ان يمر بالحي فيصدقونه، يعدي على منطقة تانية او حي تاني يقولوا له اه احنا مصدقينك، ده انت اه ده احنا ده انت ربنا، تمطر عليهم السماء وتنبت عليهم الارض وتروح مواشيهم، ذلك اثمن ما كانت واعظمه. يعني ايه؟ هتبقى الماشية بتاعتهم سمينة جدا وعظيمة جدا، والخواصر بتاعت الماشية ها، الخواصر اللي هي الصدور بتاعت الماشية مليانة وأضره دروع، يعني لحم كتير وخير كتير ولبن كتير ها وفلوس كتير ومية. فانت هنا يا جماعة المشكلة هنا هتبقى بين الفقر والغنى. يعني تخيلي ان انت لا تؤمني بيه فتكوني فقيرة، امنتي بيه تبقي في منتهى الغنى. ودي هي دي الفتنة، دي اشد فتنة، الفتنة هنا فتنة الفقر والغنى. تمام؟ فبتبقى هنا المشكلة بين الفقر والغنى. وايه؟ فقر مدقع وغنى غنى شديد. يعني مش مشكلة بقى ان هو المشكلة عادية، لا ده فقر مدقع ها وغنى شديد. مش متخيلة الفتنة ممكن تبقى عاملة ازاي؟ يعني بتقولي له لا انت مش ربنا، انا ما امنتش بيك. الله اكبر. تبص تلاقي ايه؟ فقر شديد جدا. تمام؟ وبعدين تقولي له لا انا امنت بيك، تلاقي البيت اتملى خير والزرع يجي والماشية بتاعتك بقت سمينة جدا وبتدر لبن كتير جدا. وانه لا يبقى شيء من الارض الا وطأ وظهر عليه. وهي دي بقى يا جماعة الفرق بين العلامات الكبرى والعلامات الصغرى. العلامات الكبرى مفيش حاجة الا ما هتدخل عليها. يعني العلامة الكبرى دي بتمر بأهل الأرض جميعا، والعلامات الصغرى ها بتمر ببعض المناطق فقط، عشان كده سميت صغرى وكبرى. ولا يأتينا لا يبقى شيء في الأرض إلا وطأ وظهر عليه إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة فقط، مكة والمدينة فقط المكانين اللي مش هيقدر يدخل فيهم المسيح الدجال. كويس؟ قبل ما ندخل بقى في الحرب بينه وبين عيسى بن مريم او نزول عيسى بن مريم ها نبتدي نتكلم عن حوالين المسيح الدجال علشان نبقى ملمين بموضوع المسيح الدجال كله. اول حاجة معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى، معاهم سيوف متحلية متزينة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف لنا بالضبط وبدقة شديدة يا جماعة احوال الدجال. قال لك معاه 70,000 يهودي كويس، كلهم معاهم سيوف، السيوف دي محليينها. وان ايامه كأربعون سنة، هم أيامه 40 يوم، ولكن هيكونوا على المسلمين كأربعين سنة. وآخر أيامه كالشررة، يعني أول أيامه هتبقى بطيئة جدا، السنة كنصف السنة وفي سنة زي شهر والشهر زي الجمعة. وآخر أيامه يعني هو احنا بنقول هو 40، لكن آخر أيامه هتبقى سريعة جدا. يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. يعني عشان تعدي من باب المدينة والباب التاني يعني تمشي حوالي 4-5 كيلو في يوم وليلة. شوفي من كتر ما الوقت ما فيهوش بركة. الصحابة بقى والنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمهم ويشوف الموضوع مهم وفتنة وكده، يقولون له يا رسول الله كيف نصلي في تلك أيام القصار؟ طب يعني طب احنا بقى الأيام اللي هتبقى سريعة والأيام اللي هتبقى طويلة هنصلي فيها ازاي؟ يعني هو اللي هممهم فيها الصلاة مش هممهم فيها حاجة تانية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال. يعني ايه؟ زي ما في، خدوا بالكم، زي ما بيحصل دلوقتي في بعض الدول ان بيبقى عندهم النهار 6 شهور والليل 6 شهور. طيب يصلوا ازاي؟ انا عندي النهار 6 شهور يعني 6 شهور ما فيش ليل، طب هعمل ايه في المغرب والعيشة؟ بالتقدير كده يعني ما تبقى الساعة مثلا 6-6:30 هقوم اصلي مثلا المغرب على الساعة 8 مع ان الدنيا منورة، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نصلي بالتقدير. يعني ايه بالتقدير؟ يعني بمقدار الصلاة. يعني لما نقول مثلا بين الظهر والعصر 2:30، الساعتين ونص دول طوال وسيارين بسرعة مش بسرعة، احنا بنقدر المواقيت بالايام. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب واحدة هتقول لي طب وانا ليه، طب ازاي هقدرهم وانا الشمس طلع هي قدامي؟ ما هي ده التقدير، ما انت مش هينفع تتركي المغرب والعيش. طب ما هو ما فيش لا مغرب ولا عيش. لا هو في حضرتك مغرب وعيشة، بس انت الخط الطول او الخط العرض اللي انت عليه مش ظاهر لك فيه المغرب والعيش. يعني انت عندك الدنيا نور قدامك على المستوى بتاعك، ولكن في الحقيقة لا، ده في صبح وفي ظهر وفي عصر وفي مغرب وعيشة، فانت بتقدرين لهم بس بالتقدير اللي انت عارفه. تمام؟ طيب بعد كده بنقول ان هو مع اليهود، ها؟ وفي رواية اخرى ان قالها النبي صلى الله عليه وسلم، واغلب يعني اكثر من يتابعه للأسف الشديد يكون من النساء، واغلب من يتابعه يكون من النساء. طب ليه هيكون من النساء؟ لان يعني نسأل السلام والعافية، الصبر على الفقر، الصبر على الفقر بيحتاج يا جماعة لجين قوي. علشان نصبر على الفقر بيحتاج لجين قوي جدا. فان الانسان يصبر على الفقر، لا ده مش يصبر على الفقر كمان، ده يعني يرى غيره علشان كفر بيجيله الرزق والرزق الواسع وهو بيصبر على الفقر بتاعه، فدي سبحان الله من اشد الفتن اللي ممكن الناس في هذا الوقت يمروا بيها. يبقى قلنا ان هيتلم عليه 70,000 من يهود اصبهان، تمام، وهيبقى دول الجنود الاساسيين بتاعه. في هذا الوقت هيكون عيسى ابن مريم هينزل في بيت المقدس. شوفي لما بتسألوا الصحابية رضي الله عنها وأرضاها، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أم سليك، فقالت يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس، يعني كلهم في بيت المقدس وعددهم قليل وإمامهم رجل صالح. تمام؟ فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، اللي هو المهدي تقدم بقى عشان يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح وهم بيصلوا الفجر. كويس؟ بينزل عيسى بن مريم من السماء عليهم. الإمام بيرجع لورا، اللي هو المهدي المنتظر، لأن طبعا المهدي المنتظر رجل صالح ويعلم بقرب نزول المسيح، وحيعلم ان ده المسيح، لان هنقول دلوقتي كيف سينزل المسيح عيسى ابن مريم. فبيرجع الامام لورا علشان يقدم عيسى، فيضع عيسى يديه بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بها إمامهم. يعني المهدي حيأم عيسى ابن مريم في صلاة الفجر، وده طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لإيه؟ كرامة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يعني هو الإمام، الطبيعي أن النبي رسول هو الإمام، ولكن هنا تقديم عيسى ابن مريم للمهدي دي كرامة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. كويس، هينزل عيسى ابن مريم هيصلي صلاة المسلمين، وكما يصف النبي صلى الله عليه وسلم ان هو هينزل يقطر منه، ها يقطر منه كمثل الجمانة، نازل منه زي اللولي كده، نازل من السماء وينزل منه مثل اللولي، زي اللولي كده ينزل منه، زي الجواهر كده لما تنزل منه. وده اللي هيخلي المهدي المنتظر يعرف اللي هو كويس. هتبتدي بقى من هنا، هتبتدي ايه؟ هتبتدي الحرب بين المهدي وعيسى ابن مريم دول في جبهة، والمسيح الدجال في الجبهة التانية، ومع اليهود ومع كل الناس اللي كفرت وبقت اتباعه. اخر واحد هيقدر عليه اللي هو هيسلط بس على نفس واحدة يقتله، يقوم جايب منشار، ده مين؟ المسيح الدجال، هيجيب منشار ويقوم قسمه بالنص ويقول انظر الى عبدي هذا فاني ابعثه الان، ثم يزعم ان له ربا غيري، ويقوم مرجعه تاني بعد ما يقسمه بالنص بالمنشار، يقوم مقومه تاني ومرجعه تاني، ويقول له الخبيث من ربك اللي هو المسيح الدجال. بص بقى سبحان الله، اللي هو قتله ده عبد طائع. دايما يا جماعة عايزين ان شاء الله نربي ولادنا بجد، نربي ولادنا. لا يا حبيبتي هقول لك حاضر بعد ما اخلص. عايزين يا جماعة نربي ولادنا على الثقة بالله، عايزين نربي ولادنا على الثقة بالله. يعني ايه الثقة بالله؟ هو احوق المسيح الدجال ده بعد ما يذبحه ويرجعه، فحيقول له من ربك؟ فيقول ربي الله وانت عدو الله، انت الدجال، والله ما كنت اقدت اشد بصيرة بك من اليوم. مع انه موته واحياه وقفه، الا ان برضو كان يقول انت الدجال وانا اشد مني بصيرة، انا دلوقتي بقيت بصير بيك اكتر من دلوقتي، انا دلوقتي بقيت متأكد اكتر ان انت الدجال. يعني لم يتأثر بالفتنة. عدم التأثر بالفتنة دي تدل على النشأة في رسوخ، ان راسخ عنده عقيدة راسخة. تخيل واحد بيقتلك وبيحييك وانت تقول له انت الدجال، انت عدو الله، يحاول يقتله تاني فلا يمكنه الله عز وجل منه، ابدا لا يمكنه الله عز وجل منه. الله عز وجل يجعله كالنحاس، يعني كأن عليه نحاس، فلا يستطيع المسيح الدجال ان يقترب منه مرة اخرى، خلاص انتهت، ما يقدرش ان هو يقرب منه خالص. تمام، يبقى ده كده ايه اخر حاجة هيعملها الدجال. مكة بقى والمدينة هترجف باهلها ثلاث رقفات. مكة والمدينة هيحصل فيها زي زلزال، بس الزلزال ده هيخرج كل المنافقين اللي فيها. الزلزال اللي هيحصل في مكة والمدينة ثلاث رقفات هتخرج كل المنافقين اللي موجودين في مكة وفي المدينة، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. هيقوم مطلع كل المنافقين، وتبقى مكة والمدينة يحاول بقى ان المسيح الدجال يدخلها يمين ويدخلها شمال، يقول لا يأتيهما من نقبها اي فتحة من فتحتها الا لقيته الملائكة بالسيوف. اي حتة محروسة، مكة والمدينة محروسين من المسيح الدجال خاصة، خدي بالك مش حراسة عامة. ما فيش واحدة تيجي تقولي دلوقتي اصل مكة والمدينة عليهم حراسة من الملائكة فمحدش يقرب. لا، لو اي حد فكر يقرب عادي خالص، زي ما حصل في الفتنة اللي هي كانت في السبعينات، والفرنسيين دخلوا وضربوا في مكة ساعتها لما واحد ادعى ان هو المهدي المنتظر وعمل اعتصام وكده، دخل ساعتها الـ الـ الـ الـ القوات الفرنسية وكهربت مية زمزم وضربت وكل حاجة حصلت. ليه؟ الملائكة دي هتكون موجودة امتى يا جماعة؟ هتكون موجودة تمنع دخول المسيح الدجال الى مكة والمدينة. يبقى دي حاجة هتحصل في هذا الوقت، مش حاجة موجودة على طول. كده الصورة بقت واضحة. الناس اللي اتفتن بالمسيح الدجال اتفتن، اللي دخل نار وقرق بفواتيح سورة الكهف بقت بردا وسلاما عليه، اللي ما امنش بيه وقع في فقر مدقع. المسلمين كلهم هم والمهدي والمسيح عيسى ابن مريم في بيت المقدس، مكة والمدينة محمية بالملائكة لا يستطيع المسيح الدجال ان يدخلها. الوضع كده واضح، والمسيح ماشي هو بالجيش اليهودي اللي معاه، باليهود اللي معاه والكفار بقى اللي معاه. كويس. الله عز وجل دي بقى يا جماعة الحرب اللي الدجال لما هيعرف ان المسيح نزل هيذوب كما يذوب الماء في الملح وينطلق هاربا. اول ما يسمع ان المسيح ابن مريم نزل هو عارف ان نهايته على ايد مين؟ المسيح ابن مريم. ينطلق هارب، فيقول له عيسى عليه الصلاة والسلام ان لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركها عند باب اللد الشرقي فيقتله. هو طبعا المسيح بقى ايه في كل حتة، جه يدخل فلسطين فوجئ بمين اللي مستنيه هناك؟ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام والمهدي المنتظر مستنينه هناك. فيهزم الله اليهود خلاص، يعني هو في الاربعين يوم دول اللي هم باربعين سنة ملى الدنيا شر وكفر وخلاص الناس بقوا على جربين، اما مؤمنين خالصين في مكة والمدينة وفين تاني ومع المهدي، دي بس الاماكن اللي فيها المؤمنين، او كفار مع جيش الدجال. سيهزم الله اليهود خلاص، الدجال كده اتقتل، عيسى ابن مريم قتله عند باب اللد الشرقي، عند باب اللد الشرقي، باب اللد الشرقي ده يا جماعة في فلسطين. سيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا قال يا عبد الله، يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعالى فاقتله. إلا الغرقد. الغرقد دي يا جماعة لو انت طلعت صورتها كده على جوجل، شجرة كده زي شجرة الأرز، زي شجرة الميلاد اللي بيبنى زي شجرة الميلاد كده بس قصيرة شوية. فإنها من شجرهم لا تنطق. يعني شوفي حتى سبحان الله، خدوا بالكم يا جماعة في خلق الله عز وجل أمور، مع ان كل هذا الخلق من المسبحات الا ان فيه فواسق، كل خلق الله مسبح، ولكن الله عز وجل امرنا بايه؟ بفي حاجات من خلقه فواسق، زي الفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفواسق. الوزغ اللي هي البراس ده انت بتاخدي اجر انك بتقتليه، الفيران بتاخدي قدر ان انت تقتليها، الحداية، التعبان. يبقى اذا في كل خلق من خلق الله لازم تجدي ايه؟ فواسق ولا يعوذ بالله. فشجر الغرقد شجر ايه؟ يهود، تبع اليهود. وسبحان الله اليهود بيكسروا جدا من زراعة شجر الغرقد من دلوقتي. سبحان الله، ده كان بحث كانوا عاملينه ومستغربين جدا ليه اليهود بيكسروا من زرع هذه الشجرة عشان يستخبوا. هي دي الايه؟ هي دي الشجرة الوحيدة اللي مش هتدل عليهم يعني. فالله عز وجل هينطق الحجر والشجر والحائط والدابة وهيتقتلوا كلهم. خلاص خلاص انتصر المسلمين، قضي على المسيح الدجال وعلى الجيش بتاعه كله. النبي صلى الله عليه وسلم بقى هيحفلنا كيف سيكون الوضع في هذا الوقت. وخذوا بالكم بعد كل شر لابد ان يأتي بخير. سيكون عيسى ابن مريم عليه السلام في امتي حكما عدلا واماما مقسطا. حكم عدل، حاكم عادل، وامام مقسط، يعني بيعطي لكل ذي حق حقه. يدق الصليب، يكسر الصليب، لانه ليس من الدين الصليب. اللي للاسف المسلمين اللي بيرفعوا الصلبان ولا بيعتزوا بالصلبان، ولا تقولك ملناش دعوه بالصلبان، ولا ترضى ان تدخل في مكان فيه صلبان، تسأل امام الله عز وجل. لان عيسى ابن مريم نفسه اللي بيدعوا عليه هذه الدعوه يدق الصليب ويذبح الخنزير. يدق الصليب ويذبح الخنزير، خنازير كلها تتذبح، يلا يقضى عليها. ويضع الجزية، يعني اذا كان هيبقى قبل المسيح في جزية، يعني يا جماعة يضع الجزية خلاص ما عادش فيه لا نصارى ولا يهود، خلاص ما عادش فيه نصارى ولا يهود. النصارى خلاص لا ينفعهم بنزول عيسى ابن مريم، خلاص مش هيدخلوا في الاسلام، هينضموا للجيش اللي هو بتاع المسيح الدجال. فخلاص هو عيسى ابن مريم هيضع الجزية، مش هيبقى فيه جزية خلاص، وكل المسلمين ها هيخليهم خلاص ايه المسلمين كلهم قتلوا اليهود كله، فخلاص كل اليهود مش هتبقى فيه لا نصارى ولا يهود، فخلاص مش هيبقى فيه جزية، محدش بتاخد منه جزية، هيبقى اسلام فقط ويترك الصدق كويس. فلا يسعى على شاه ولا بعير. يعني ايه لا يسعى على شاه ولا بعير؟ هيسيب الصدقة ليه؟ من كتر الغنى خلاص، يعني مش هيطلب من حد ان هو يتصدق من كتر ما الناس هتبقى في غنى. دي اللي جميلة بقى، وترفع الشحناء والتباغض، وترفع الشحناء والتباغض. يعني مفيش خلاص لا شحناء ترفع، دي من عند الله بقى، لا حد زعلان من حد ولا حد بيتخانق. بيتنا جينا زي ما احنا كده نفسنا نعملها، هتلاقي البيوت هاديه كده، الستات هاديين، مفيش مشكله، محدش كاره حد، محدش بيتخانق مع حد، مفيش ست بتزعق، مفيش عيال بتضايقه، مفيش شحناء اساسا، مفيش بغضاء، كله بيحب بعض، مفيش مشكله بين اتنين. وتنزع حمى كل ذي حمى، السم بتاع العقارب وبتاع التعبين وبتاع كل السموم اللي في العقارب والتعبين والحاجات دي، كله كله كله خلاص مش هيبقى موجود. حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. البيبي الزغنن هيجي جنبه تعبان يحط ايده ببقه ما يعملوش حاجة، لا يضره ولا يعمله اي حاجة. وتفر الوليدة، وتفر الوليدة الاسد فلا يضره. العيال الصغيرين هيطلعوا يجروا ورا الأسودة، العيال الصغيرين هيطلعوا يجروا ورا الأسودة، تجري ورا الأسد، تجري ورا الأسد، تجري ورا الأسد، وهو ايه يجري منها ويقعدوا يلعبوا مع بعض ها وما يحصل لهمش حاجة. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبه، الذئب قاعد يحرس الغنم ما فيش ايه، ومش بيحرسها من حاجة، كأنه كلبها يعني زي الحارس. ما خدوا بالكوا في هذا الوقت ها ايه خلاص مفيش بغضاء ولا تشاحن ولا سم ولا ضرب ولا عض ولا حاجة خالص. وتملأ الارض من السلام كما يملأ الاناء من الماء، هيبقى فيه سلام، اناء كده مليان مية. وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد الا الله، كلمة واحدة مفيش حد بيتعبد غير ربنا. وتضع الحرب اوزارها، وتسلب قريش ملكها، خلاص بقى قريش بقى لا تقولوا لي البيت ما عرفش مين اللي ماسكه، ولا كل الناس على قلب رجل واحد. وتكون الارض كالفضة، الارض هتبقى زي الفضة، تعمل ايه بقى؟ تنبت نباتها بعهد ادم، النباتات بتاعتها هتبقى زي النباتات اللي كانت في زمن ادم عليه الصلاة والسلام ابو الانبياء. حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم. تخيلوا بقى الغرفة كلها كده ملمومة على عنقود عنب ناكله نشبع كلنا، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم. تخيلوا ناكل كلنا رمانة، نفرط في الرمانة وناكلها من كتر البركة والخير كله يشبع. وتكون الفرس بدريهونات، يعني هتشتري الفرس بتسعة جنيه بتمانية جنيه، الدرهم يا جماعة حوالي سبعة جنيه او تمانية جنيه، فكم درهم يعني هتبقى كل حاجة رخيصة يعني. ويكون الثور بكذا وكذا كذا وكذا، يعني ايه رخيص. فقال يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ طب الفرس هيبقى رخيص ليه؟ قال لا تركب لحرب ابدا. يعني هو قال لهم الطور هيبقى غالي والفرس هيبقى رخيص. فقالوا له طيب الطور ليه هيغلى؟ قال تحرس الارض كلها، الترام بتشتغل في الارض، تحرس الارض والخير كتير والزرع كتير، لكن الفرس اللي بتركب للحرب مفيش حرب، ايه لازمتها؟ ملهاش لازمة. فشوفوا سبحان الله كل ده هيحصل، كل ده هيحصل بعد ايه؟ بعد قتل المسيح الدجال وقتل اليهود والنصارى وما الى ذلك. طبعا في فترة في النص، في فترة في النص اللي هي الفترة اللي بين نزول المسيح الدجال وبين الحرب، الفترة دي ايه اللي هيحصل فيها؟ خدوا بالكم في فترة في النص دي ما اتكلمناش عنها، ايه اللي هيحصل فيها؟ الفترة اللي في النص دي يا جماعة اللي هي انهي؟ الفترة اللي هينتشر فيها المسيح الدجال، ولسه المسيح عيسى ابن مريم لم يؤذن له بالحرب، لانه خدوا بالكم المسيح عيسى ابن مريم هينزل يصلي مع المهدي، ولكن حيات فترة في جبل الطور، يعني الله عز وجل بينزل عليه وحي بقى، خدوا بالكم هيأمره بان هو والمهدي والفئة المؤمنة يمكثوا في جبل الطور لحد ما يديله اذن بالايه؟ بالحرب، لحد ما يديله اذن بالحرب. ماشي كده معايا؟ الفترة دي بس انا ليه بذكرها؟ لان هما لما ينكسوا في جبل الطور مش هيبقى فيه بقى لا اكل ولا شرب ولا حاجة، مش هيبقى فيه لا اكل ولا شرب. مسيح الدجال بيعيش فساد في الارض، والمدينة خلاص الملائكة محصرينها، ومكة الملائكة محصرينها، وهم مستنيين لما يجيلهم الاذن بان هم يخرجوا يحاربوا المسيح الدجال في وقته. في الوقت ده بس اللي انا عايز اقوله ان سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله فما يأكلون وما يشربون؟ دلوقتي يا جماعة مسيح عيسى ابن مريم والمهدي والطائفة المؤمنة اللي معاه كلها عايشين ايه؟ عايشين في الـ في الـ في الجبل. طب هيعملوا ايه بقى في الوقت ده؟ الله عز وجل، وده ذكر مرتين، ان الله عز وجل يجعل طعامهم التسبيح والتهليل ها والتكبير، مرتين بيحصل الكلام ده، بيجعل طعام المسلمين في التهليل وفي التسبيح وفي الايه وفي التكبير كالملائكة. الوقت المسلمين المؤمنين فيه بينعزلوا عن البشر، يعني بينعزلوا عن اللي بره، الله عز وجل في وقت المسيح عيسى ابن مريم هيجعل طعام المؤمنين والمسلمين دول من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. حاجة أخيرة برضو أحب أقولها لكم في نزول المسيح عيسى ابن مريم، وفضل الله يا جماعة الكتاب اللي هو بتاع شيخ مصر الدين الألباني اللي فيه قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام في كل الروايات الصحيحة في هذا الأمر، عشان محدش يضحك علينا بخرافات. بيقولك ان هو هينزل يضع كخيه على أجنحة ملكين، المسيح عيسى ابن مريم هينزل عليه الصلاة والسلام يضع كفيه ها على ملكين أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، يعني لو وطى رأسه كده تقع منه قطرات، جمان كاللؤلؤ يعني كأنه لؤلؤ بينزل منه، وهو نازل لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. بعد ما ينزل بقى هيلاقي أي كافر هيشم ريحة نفسه يعني هيقترب منه ويشم ريحته إلا هيموت. الكتاب تاني اسمه قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه. هذا الكتاب يا جماعة موجود، مش عارفة الله موجود منتشر ولا لأ، ولكن فيه كل الروايات الصحيحة اللي وردت علشان ما يبقاش ايه عندنا في هذا الامر خرافات. خلاص المسيح اتقتل، الناس كلها عايشة في سلام وعايشة في زي ما قلنا ايمان وخلاص الارض هتحبس كل ما هو مكروه و و و و و و و وحيكون التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد قبليها يجري على الناس في ذلك الزمان مجرى الطعام. في هذا الوقت الله عز وجل يخبر عيسى ابن مريم انه يدخل ها الى بيت لد مرة اخرى، يدخل تاني لان هنا يبدأ خروج من يأجوج ومأجوج. وقصة يأجوج ومأجوج علشان ان شاء الله نحكيها من الاول كما وردت في سورة الكهف وكما ترد نهايتها ان شاء الله المرة الجاية، خليها دي على بعضها عشان ما نقطعش الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حد عنده اي سؤال في هذا القدر؟ حد عنده اي سؤال في هذا القدر؟ طيب جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.